قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. هذا اللفظ لا يختلف عن الأول في المعنى، فإن تجاهك بمعنى أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف أي يطلب معرفة الله لك في حال الرخاء، يعرفك في حال الشدة. وهذه المعرفة معرفة خاصة، لأن الله عز وجل يعلم كل أحد سواء تعرف إليه أم لا، لكن هذه المعرفة معرفة خاصة. ومعنى التعرف إلى الله عز وجل معناه أن تتملق له بالطاعة فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. هذا التعرف إلى الله. كما تقول تعرف إلي فلان، بمعنى ذكر لي من أوصافه وأعماله ما أعرفه بها. وقول في الرخاء أي رخاء الحياة كالصحة والغنى والأمن وما أشبه ذلك. يعرفك أي الله عز وجل معرفة خاصة في الشدة، أي في حال الشدة عليك. فيعرفك إذا مرضت، يعرفك إذا افتقرت، يعرفك إذا خفت، وأهم شيء أن يعرفك عند الموت فيثبتك ويسددك، لأن أشد مع الإنسان حين الموت. فإذا تعرفت إلى الله في الرخاء عرفك في الشدة. نعم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه كما قلنا يعني طلب العلم بها لأهميتها. أن ما أخطأك أي ما قدر أن يخطئك، وليس المعنى ما أصابك، لأن هذا لو كان المعنى ما أصابك لكان كلام لغو لا فائدة منه. لكن ما أخطأك أي ما قدر أن يخطئك لم يكن ليصيبك. فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك وهو لم يكتب عليك لا يمكن أن يقع. وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك هذه يصح أن تقول ما قدر أن يصيبك، أو ما أصابك فعلا ووقع لم يكن ليخطئك. فلا تقل لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، لأنه ما دام قد وقع فقد علمنا أنه قد كتب عليك فلا بد أن يصيبك. واعلم أيضا أن النصر مع الصبر. كرر طلب العلم لأهمية هذه الجمل وهذه الوصايا أن النصر يعني على الأعداء مع الصبر، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا النصر على من؟ مع الصبر، أي مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم سيكون النصر. ولكن هل النصر لنفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل؟ قد تقول لنفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل، بمعنى أن المقاتل قد يقتل ولا ينصر، لكن ما يدعو إليه من الحق يعلو على ما عليه الآخرون. نعم. النصر مع الصبر. إيش النصر على من؟ طيب على الأعداء. هذا النصر هل يكون لمقاتل نفسه أو للمقاتل وما يهدف إليه؟ الجواب كلا الأمرين. واعلم أن النصر مع الصبر. وربما نقول إن الحديث يشمل النصر على النفس، لأن النفس تدعو إلى الهوى والضلال كما قال عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا صبر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليها. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، أن الفرج مع الكرب. الفرج في الأصل السعة، ومنه الفرجة المثقوفة في الجدار، فالفرج يعني السعة، مع الكرب يعني مع الضيق. ولهذا قيل: اشتدي أزمة تنفرجي. فكلما اشتدت بك الأمور والكربات فإن الفرج قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الفرج إيش؟ مع الكرب. مع الكرب كيف يصير؟ وأن مع العسر يسر. طيب، ما كلما اشتدت الأمور فاعلم أن الفرج قريب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب. قال: وأن مع العسر يسرا. كلما تعسرت الأمور عليك وعلقت قلبك بالله تيسرت لك الأمور. في القرآن الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: ذكر الله العسر معرفا بأن، وذكر الله اليسر غير معرف منكرا. والكلمة إذا عادت نكرة فالثاني غير الأول، وإذا عادت معرفة فالثاني هو الأول. تكلمنا على الآية الكريمة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قلنا إن العسر وعيد في أل، واليسر وعيد منكرا، وعيد منكرا. قال أهل العلم: وإذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول، وإذا أعيد معرفا فالثاني هو الأول. وعليه تكون هذه الكلمة ذكرت أن مع العسر إيش؟ يسرين. ولهذا جاء عن ابن عباس أو غيره: لن يغلب عسر يسرين. وهنا قال: وأن مع العسر يسرا. المهم أن لا تيأس إذا تعسرت عليك الأمور، فاعلم أن اليسر قريب. ولهذا من العبارات الدارجة عندهم: دوام الحال من المحال. وهذا حق، لا بد لكل شيء أن ينتهي. ذكرنا أن شيء إذا أعيد بأل فالثاني هو الأول، هذا ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. فإن قامت قرينة على خلاف ذلك وجب اتباعها، مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهنا عاد الإحسان بلفظ أل، لكن الثاني هو غير الأول، الثاني غير الأول. ما هو الثاني؟ الثواب، والأول العمل. يعني ما جزاء من أحسن عملا إلا أن يحسن إليه بالثواب.